بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يشفع في عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب في نار جهنم، وذلك جزاء ما كان يحوطه ويغضب له. والشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. قيل إن ذلك خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل ليس خاص به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة في أهل الكبائر وهم العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم ليخرجوا منها، يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء، والقرآن والصيام شفيعان لأصحابهما يوم القيامة، وكذا أولاد المؤمنين شفعاء لآبائهم. والإيمان بالحوض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فأولهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا. وفي جنبتي الصراط كلاليب معلقة مامورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعاننا الله عليها. الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. وقد يعبر عنه بعض أهل العلم بالإيمان بالبعث أو الإيمان بالقيامة، والمعاني متقاربة متلازمة. وسمي هذا اليوم باليوم الآخر بكسر الخاء لأنه ليس بعده يوم، لا يوجد يوم، فأهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا أبد الدهر، وأهل النار ليس لهم إلا الظلمة أبد الدهر. فأهل الجنة في نور أبد الدهر، وأهل الظلمة وأهل الكفر في ظلمة أبد الدهر. ويسمى هذا اليوم أيضا باليوم الآخر بفتح الخاء، باعتبار أن الدنيا يوم وهناك يوم آخر وهو القيامة. واليوم الآخر هو عالم آخر، ولهذا لو قال لك قائل لماذا تقول الحمد لله رب العالمين ولا تقول رب العالم؟ والله رب العالم، وإنما جمع العالم على العالمين إما باعتبار العوالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الجمادات، عالم الحيوانات، أو جمع باعتبار الزمان، عالم الدنيا، عالم البرزخ، عالم الآخرة. فعلى هذا عالم البرزخ وعالم الآخرة مقابل عالم الدنيا، فاليوم الآخر هو ما يقابل الدنيا. وقول المصنف وهو يوم القيامة، يسمى هذا اليوم بيوم القيامة باعتبار قيام الناس من قبورهم وبعثهم ونشورهم. يقول والإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وما يجري فيه من أمور وأهوال، يوقل أهل السنة بذلك، بل لا يصح إيمان مسلم إلا أن يؤمن باليوم الآخر. وهذا يتضمن انتهاء شيء وابتداء شيء، انتهاء مرحلة عالم الدنيا وابتداء مرحلة عالم الآخرة. هذا هو اليوم الفاصل. قال الله جل وعلا عن المؤمنين: وبالآخرة هم يوقنون. والإيمان لا يصح إلا مع اليقين. لو عاش الإنسان في الأرض عمر نوح لكان لابد أن يأتي يوم ويموت، لو عاش الإنسان عمر الدجال لكان له يوم ولابد أن يموت، بل لو عاش عمر إبليس لكان له يوم لابد أن يموت. وهذا اليوم هو اليوم الآخر. وأخبر الله جل وعلا أن هذا اليوم أيضا يسمى بيوم الجمع، وذلك لأنه سبحانه يجمع الخلائق، وأسماء القيامة كثيرة جدا وأوصافها أكثر، جاوزت 60 اسما، وذلك لعظمة هذا اليوم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا أي خبر الجواب لا أحد، فخبره صدق وحق ويقين واقع لا محالة. لو اجتمع الإنس والجن والمخلوقات برمتهم ما قدروا على تأخير هذا اليوم ولا على تقديمه. وقال في سورة التغابن: ذلك يوم الجمع. فهو يوم الجمع يجمع الله فيه الخلائق، يجمع الله فيه الخلائق إنسهم وجنهم، ويجمع فيه الهوام والدواب، وإذا الوحوش حشرت. وهذا اليوم هو اليوم الموعود، من أسمائه وصفاته اليوم الموعود. واليوم الموعود لأنه وعد الله أنه يقيم الساعة فيها، ولذلك يسمى بيوم الساعة وقيام الساعة. قال الله تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ويدخل عند أهل السنة والجماعة لما يقولون نؤمن باليوم الآخر، يدخل فيه 4 أمور رئيسة لا بد أن تحفظها. كم أمر؟ 4 أمور. الأمر الأول: ما يكون من حين نزع روح الإنسان طيبة كانت أم خبيثة، وما بعد ذلك من نعيم القبر وعذاب القبر، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر ورزقنا الله وإياكم نعيم القبر، ومن سؤال منكر ونكير، والبقاء في هذا العالم البرزخي إلى قيام الساعة. يقال للمؤمن التقي والصالح النقي: نم نومة العروس، فينام حتى إذا كان يوم القيامة يظن أنه مكث في عالم البرزخ بين الظهر العصر أو بين العصر المغرب، مدة يسيرة وهي آلاف السنين. تخيل معي الآن المؤمن الذي كان في زمن آدم، كم مر عليه من آلاف السنين وهو في عالم البرزخ لا يحس به، وهذا مشاهد في المغمى عليه. تجد إنسان يغمى عليه سنين ثم يفيق بعد 7 سنوات 8 سنوات، فلما يفيق يقول: حنا في أي يوم؟ هو على بال أمس نايم قاعد اليوم. طيب هذا في الدنيا له مثل. إذن الأمر الأول يدخل في الإيمان باليوم الآخر ما يكون من عند نزع الروح، وما يكون في القبر من نعيم وعذاب وسؤال ومنكر ونكير في عالم البرزخ. الأمر الثاني، يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة الصغرى منها والكبرى، الصغرى منها والكبرى. وأشراط الساعة الصغرى أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم موته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تتوالى علامات الساعة الصغرى. وأما علامات الساعة الكبرى فالصحيح من أقوال أهل العلم أن أول علامة من علامات الساعة الكبرى الأرضية خروج الدجال، ويلي ذلك نزول عيسى بن مريم، ويلي ذلك خروج يأجوج ومأجوج، ويلي ذلك ظهور الدابة، أو قبل ذلك تظهر أول العلامات الآفاقية السماوية وهي طلوع الشمس من مغربها، فيصبح المشرق مغربا والمغرب مشرقا إلى النفخ، نفخة الصعق ونفخة الموت. يبقى يدور الأرض على العكس حتى يشاء الله جل وعلا، ثم تتوالى أشراط الساعة الكبرى، ولا يذهب إحداها إلا وقد بدأت تاليها. إذن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، هذا الثاني. الأمر الثالث، ما يكون من عند النفخ في الصعق إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، وهذا الذي فصل فيه شيئا يسيرا المصنف رحمه الله تعالى. ما يكون من عند نفخة الصعق ونفخة الموت إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. الأمر الرابع، مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان واليقين والإقرار بوجود الجنة والنار وأبديتهما. الإيمان واليقين بوجود الجنة والنار واليقين بأبديتهما. والجنة والنار باتفاق العلماء موجودتان قبل خلق الإنس والجن، وهي باقية لا تفنى بمشيئة الله، ولهذا قال خالدين فيها إلا ما شاء الله، أي بمشيئة الله. المصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق بالأمر الثالث، وهو ما الذي سيكون من عند نفخة الصعق والموت إلى دخول أهل الجنة والنار. ذكر شيئا من ذلك. أولا، هل النفخات ثلاثة أو نفختان؟ جمهور العلماء على أن النفخات نفختان. نفخة الصعق وهي نفخة الموت، ينفخ إسرافيل في الصور فتصعق الخلائق وتموت، فتسمى بنفخة الصعق وتسمى بنفخة الموت. النفخة الثانية نفخة البعث أو نفخة النشور أو نفخة القيامة. كم بين النفختين؟ الله أعلم. وذكر الحافظ ابن كثير ورجحه، وهو قول شيخه ابن تيمية وابن كثير وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، يقولون النفخات ثلاث: نفخة صعق يصعق فيه بعض الخلائق، ونفخة موت لا يبقى فيه شيء من الخلائق، ونفخة بعث ونشور. والله تبارك وتعالى أعلم أن الراجح هو قول الجمهور، وهو أن النفخات نفختان، وإذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية بعث الناس من قبورهم. طبعا كلمة القبور من باب الأغلبية، كما نقول عذاب القبر. طيب افرض أن إنسان ما قبر، ما له علاقة، لأن هذه الإضافة إضافة أغلبية، إضافة حال، أن أكثر الناس يقبرون، أكثر الناس يدفنون. طيب واحد احترق، واحد حرقوه ما دفنوا، واحد أكل من قبل الحيتان أو من قبل السباع، لا يقال أن هذا لا يبعث من قبره، لأن كلمة البعث من القبور أغلبي، وإلا البعث يكون أينما تكون ذراتك. المشركون لماذا استبعدوا البعث الجثماني؟ ليش استبعدوا؟ لأنهم يرون الذرات تتلاشى. فجاء رجل بعظم بالية بيده وفتها هكذا حتى صار ذرات العظم رمادا، إما عظم إنسان أو عظم حيوان الله أعلم، ثم نفخ طارت الذرات. قال يا محمد أتزعم أن ربك يعيد هذا؟ الآن الكلام على الروح ولا على العظم؟ العظم. المشركون ما كانوا ينكرون البعث الروحاني، إنما كان إنكارهم للبعث الجسماني. واضح هذا ولا لا؟ لذلك في أشعارهم ذكروا القيامة. وش يقصدون بالقيامة؟ قيام الروح. مثل الهندوس ينكرون البعث الجسماني ولا ينكرون البعث الروحاني. وقد أجمعت الكتب السماوية والأنبياء على أن المقصود بالبعث البعث بعث الأجساد والأرواح معا. فلما نفخ في العظم وطارت الذرات قال يا محمد تزعم أن ربك يعيد هذا؟ يعني الذرات تلاشت، وين راحت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، إن الله يبعث هذا ويدخلك النار. فقال الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هو اللي خلق عظمتك في رحم أمك بدون ما يكون هناك عظام. طيب الآن ذرات العظام موجودة، ليش ما يقدر يجمعها؟ ولهذا أيضا قالوا كما في سورة قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وش اللي الشيء العجيب؟ أن الذرات هذه تلاشت وتطايرت وتفتتت وتبعثرت، شلون الله يبعثها؟ قال الله جل وعلا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وهذا هو الجواب على قولهم. ولكن كثير من المفسرين ما فهموا هذا. الذرات وين ما تروح الله يعلمها، وش الإشكال؟ الآن الساعة هذه لو خربت طاحت مني وانكسرت، لما أروح عند الرجل أقول لي صلحها، يقول لي في قطعة ناقصة، روح جيبها لي بعدين أصلحها. إذن هو ما يقدر يصلحها، ليش؟ إن في قطعة ناقصة. لكن رب العالمين جل وعلا لا تخفى عليه قطعة من ذرات جسمك وين ما تروح. صارت في بطون السباع يعلمها، صارت رمادا يعلمها، صارت هواء يعلمها، صارت صارت صارت يجمعها. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. إذا لابد للمسلم أن يقر بالبعث الجسماني، أن الأجساد والأجسام هذه تبعث، يبعثها الله. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الله يرسل طلا فينزل كمني الرجال على الأرض فتنبت الأجساد كما يشاء الله تبارك وتعالى. قال ويدخل في ذلك الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى، تعود الأرواح التي كانت للمؤمنين في الجنة معلقة، أو كانت أرواح الشهداء في حواصل طير خضر مسرحة، كلها تعود إلى الأجساد بنفخة واحدة بلا تأخر. وأرواح الكافرين التي كانت في سجين أيضا تخرج وبالنفخة تأتي إلى الأجساد كيف يشاء رب العالمين. ونفخ في الصور، وهذه النفخة الأولى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والصحيح أن قوله إلا من شاء الله أن هذا استثناء متصل، بمعنى أن هناك من يشاء الله فلا يموت، اكتب كالحور العين والغلمان في الجنة والخزنة في النار، كالحور العين والغلمان في الجنة والخزنة في النار. واختلف العلماء في الملائكة، ولم يأتي أثر صحيح في موت جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت إلا أحاديث موقوفة مختلف في صحتها. إذن لا بد أن تعتقد أن هناك من شاء الله أنه لا يموت، خلقه الله للأبد. ومن هذه الأشياء التي لا تموت الأرواح، الأرواح لا تموت، تقبض لكنها لا تموت. يقال فلان ميت لأن روحه فارق جسده، وإلا روحه إما في جنة منعمة وإما في العذاب معذبة. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ثم نفخ فيه أخرى، اكتب هذه النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون مباشرة. وهذا يوم عجيب، والصمت فيه رهيب، والخلائق لا سيما الكفار منهم على صورة كئيبة وهيئة غريبة، لا يعلم حالهم إلا الله جل وعلا. يوم لا تتكلم فيه الملائكة إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. يوم تذهب العقول، يذهب الألباب، لا يعرف الناس كيف الخطاب، ولا يعرفون ما يفعلون ولا ما يقولون، فيلهمهم الله تبارك وتعالى ويتصنفون مباشرة. انظر الآن مع من تريد أن تتصنف. أولا يتصنفون كل أهل ملة بانفراد، ولو كان بجوارك مدفون كافر أو أنت دفنت في جوان كافر، هو يذهب إلى أهل ملته وأنت تذهب إلى ملته، حفاة عراة غرلا، ما على رؤوسكم شيء ولا على أجسادكم شيء، وغرلا غير مختونين. يتصنف الناس، ثم أهل كل ملة يتصنفون. ولهذا قال الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. غلط أنك تفهم أزواجهم يعني زوجاتهم، لا، أزواجهم يعني أصنافهم، كل صنف مع صنف، كل صنف مع صنف، مقترنين، زمرة، جماعات، أهل الطبالين مع الطبالين، المغنين مع المغنين، اللائين مع اللائين، اللاعبين مع اللاعبين، وأهل الطاعة أهل الطاعة، أهل الصيام أهل الصيام، أهل العلم أهل العلم، وأهل الحلم أهل الحلم، أهل الكرم أهل الكرم، وهكذا يتصنفوا. ثم هذه الأمور تأتي بلا إرادة منهم، إنما هي بأمر من الله جل في علا. يتصنفون بصورة رهيبة عظيمة لا يمكن تخيلها فقط. ثم إن الله جل وعلا بعد ذلك يلهمهم فيذهبون ويشفعون ويطلبون الشفاعة. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالذي قدر على أول الخلق قادر على إعادة الخلق. وأنتم اليوم تنظرون، السيارة تصبح معدومة، تقول هذه شلون راح يصلحونها؟ يودونها عندها الاختصاص فيعيدونها كما كانت، ولا يكتشف عيبها إلا أهل الاختصاص. سبحان الله، إذا كان الصناع من البشر وصلوا إلى درجة من القدرة والإتقان أنهم يعيدون الحديد إلى ما كان عليه من قبل، فكيف برب العالمين جل وعلا؟ قال الله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. وإن ما تصير ذراتك هذه خليها مثل ما تبي كيفك، وتظن ما في بعث. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم. الحين ما يعرفون يجاوبون، شو يقولون؟ متى هو؟ أنت شو دخلك متى هو؟ أنت استعديت ولا ما استعديت؟ عندك عمل ولا ما عندك عمل؟ عندك رصيد ولا ما عندك رصيد؟ في هذا اليوم العظيم الشفاعة كما تعلمون، في هذا اليوم العظيم تتطاير الصحف، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بيساره. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود، هذه نهايته. وفي أصحاب اليمين السابقون الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. الآن في الحر لو خرجنا كل واحد يدور ظل، ليش؟ يبي يوقف في الظل. طيب هل بحثت عن ظل لنفسك يوم القيامة؟ وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ورجل، إذن لابد أن تبحث عن هذه الصفات. يوم القيامة تتطاير الصحف، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتاب، يصرخ فرحان ما يدري أن الناس في غم ما حد درى عنه، كل واحد في غم وهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذا لصنف آخر ممن لهم حقوق وعليهم تبعات فيتحملها رب البريات. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، ما كان عنده إيمان بيوم القيامة. يا ليتها كانت القاضية، يا ليتني لما مت ما بعثت كان أحسن لي. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وهذا الصنف آخر، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. لا بد للمسلم أن يؤمن بأن صحائف الأعمال تأتيك، فآخذ صحيفته بيمينه جعل الله وإياكم منهم وآخذ صحيفته بشمال. والذين يأخذون صحائفهم بالشمال هم الكفار والمشركون والمنافقون. وهل الفساق فساق الملة الذين ماتوا على الكبائر هل يأخذون صحائف أعمالهم بشمالهم أو بيمينهم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم يأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم، لكنهم يحاسبون فيهلكون عند المحاسبة. قال: والإيمان بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا طبعا لا يوجد هناك دليل يقيني في ترتيب أعمال يوم القيامة، وإنما هي استنتاجات. الصحائف الأعمال تتطاير أولا، ثم الموازين ثانيا، وقبل ذلك الورود على الحوض المورود، حوض الكوثر، وقبل ذلك تمايز الناس وتصنيفهم، وبعد الميزان المرور على الصراط، وبعد الصراط، وبعد طبعا بعد الميزان، قبل الميزان وقبل تطاير الصحف الشفاعة العظمى، ثم تطاير الصحف، ثم الموازين، ثم المرور على الصراط، ثم القنطرة للتمحيص والتحقيق، والمؤاخذات التي تكون بين أهل الجنة بعض بعضا، أو بين أهل الجنة وبين أهل النار، ثم إلى الجنة من حيث المؤمنين. وأما من لم يتجاوز الصراط فهو في النار عياذا بالله. قال: والإيمان بالموازين. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الموازين اسم جنس، وليس الميزان واحدا، وإنما هي متعددة. وهنا لابد أن تعلم أن الموازين متعددة في نفسها، وهذه الموازين موازين الصدق، موازين حقيقية يتجلى فيه عدل رب البرية. فلو أن الله عز وجل حاسب العبد وقال: أنت فعلت كذا وقلت كذا، إذن أنت في النار، ما تبين الميزان لا له ولا للناس. لكن لما توزن صحائف أعماله يتجلى للناس عدل الله جل وعلا. فالحكمة في الموازين إظهار عدل الله، ولا تظلمون فتيلا. لا يظلم ربك أحد. والإيمان بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيء. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قلنا الموازين متعددة، طيب والموزونات؟ والموزونات متنوعة، وهي ثلاثة. كم شيء يوزن؟ ثلاثة أشياء. الذي يوزن ثلاثة أشياء: أول شيء يوزن صحيفة عملك، الحسنات والسيئات، أيهما يترجح؟ فإذا ترجح صحيفة الحسنات، الآن تأتي الأمر الآخر، يأتي الأمر الآخر الذي يوزن. ما هو الأمر الآخر الذي يوزن؟ عملك. ما هو عملك الذي يوزن؟ الذي يشاءه الله، صلاتك، صومك، قراءتك للقرآن، صدقاتك. يوزن الله جل وعلا عملك. لماذا يوزن العمل جل في علاه؟ لأن الصلاة واحدة، كلكم صليتم العصر، لكن صلاة هذا أثقل من صلاة هذا. الملائكة كتبوا في صحيفة الأعمال أن زيد صلى العصر، وبكر صلى العصر، وخالد صلى العصر، ومحمد صلى العصر، وحمد صلى العصر، هذا اللي كتبوا. لكن الملائكة ما يعرفون كم مقدار هذه الصلاة، فكان لابد من وزنها. وإذا صلحت صلحت سائر الأعمال. الأمر الثالث الذي يوزن: العاملون يوزنون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ وإن ساقه لأثقل في الميزان من جبل أحد. صحيفة الأعمال توزن لنعرف أيهما أرجح، الحسنات ولا السيئات. طيب الأعمال توزن لنعرف مقدار العمل كم يساوي، مقدار العمل كم يساوي. العاملون لماذا يوزنون؟ لأن في القلوب أعمالا قائمة قد تحبط عمل الإنسان وقد تثقل عمل الإنسان لا يعلمها إلا الله جل في علاه. حبك، خوفك، رجاؤك، خشيتك، تعظيمك لله جل في علاه، هذه أمور قلبية، فلا بد من وزن العاملين. ولهذا يؤتى بالمتكبرين يوم القيامة لا يوزنون عند الله ذرة، لا يساوون مثقال ذرة، هذه كلها توزن. فمن ثقلت موازينه، ميزان صحائف الأعمال، ميزان الأعمال، ميزان إيش؟ العاملون. وهنا أيضا لا بد أن ندرك أن الشفاعة يكون في هذا الموقف. الناس يحتاجون إلى الشفاعة العظمى، وهي الصحيح من أقوال أهل العلم هي المقام المحمود، وهي الوسيلة على أحد الأقوال، وهي الدرجة الرفيعة. والقول الثاني أن الوسيلة والدرجة الرفيعة منزلة في الجنة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يبلغها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والشفاعة العظمى بالإجماع خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يتقدم لها آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، إنما يتقدم لها النبي صلى الله عليه، خصه الله بذلك. والشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذا أحاديث، وهذان بالإجماع خاصان بالنبي عليه الصلاة والسلام. والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه. طبعا هنا قبل هذه الشفاعة، الشفاعة في تخفيف، قبل هذه الشفاعة هناك شفاعة، الشفاعة في أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهذه عامة اكتبها أحسن عشان ما ننسى. الشفاعة في أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم الشفعاء فيدخلون الجنة. بعدها وهي الرابعة، لأن العظمى رقم واحد وفي باب الجنة رقم اثنين، والشفاعة في من استوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف على أحد الأقوال الثالث. والرابع اكتب الرابع، الشفاعة في أناس استحقوا دخول النار ألا يدخلوها. الشفاعة في أناس استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، هذا الرابع، وهذه عامة. الخامس اللي كتبه الشيخ، الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه. الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحق، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. وهل هي خاصة أو عامة؟ الصحيح أنها خاصة. كم شفاعة ذكرنا الآن؟ خمسة. السادس، الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، والصحيح أنها عامة، والصحيح أنها عامة، لحديث إن الرجل ليرتفع في الجنة فيقول يا ربي من أين لي هذا، فيقول باستغفار ولدك لك. فالاستغفار شفاعة، إذن هذا دليل العموم، هذا دليل العموم. رقم كم؟ رقم ستة، الشفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار بذنوبهم أن يخرجوا منها. الشفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار بذنوبهم ليخرجوا منها، وهذه عامة للشفعاء، وهذه عامة للشفعاء. وهنا يأتي سؤال، من هم الشفعاء؟ اكتب الشفعاء النبيون رقم واحد، والصديقون رقم اثنين والملائكة رقم ثلاثة والشهداء اكتب بين قوسين وهم العلماء والذين ماتوا في سبيل الله والشهداء وهم العلماء والذين ماتوا في سبيل الله لأن العلماء عاشوا في سبيل الله وأولئك ماتوا في سبيل الله ثم الصالحون ثم اكتب بين قوسين عمل العبد عمل العبد كقراءته القرآن وصومه وصدقته إذن معنى القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما مو في شيء مخلوق الله يجيبه يقول هذا القرآن لا المقصود فعلك أنت قراءتك للقرآن صيامك أنت فعلك أنت أما القرآن كلام الله القرآن كلام الله إذن معنى الحديث والقرآن والصيام يشفعان كما قال الإمام أبو حاتم بن حبان البستي رحمه الله في صحيحه قال وقد تعلق بمثل هذه الأحاديث المعتزلة وأمثالهم فزعموا أن القرآن مخلوق لأنه يشفع لصاحبه وما فهموا أن المراد المصدر الذي هو بمعنى الفعل وليس العلمية ثم قال الشيخ والإيمان بالحوض وقد ذكرنا أنه يكون متقدما الصحيح أن الحوض في أرض القيامة الحوض في أرض القيامة وأرض القيامة أرض مستوية لا فيها مرتفعات ولا فيها منخفضات ولكل نبي حوض ولكل نبي حوض كما جاء في المسلم وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم من أكبر الحياض من حيث الحجم ما بين أيلة ومكة أو ما بين مكة وعدن مربع الشكل وهو أعظم الحياض ورودا وكثرة ولله الحمد والمنة فأهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من هذه الأمة ولله الحمد والمنة أهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من أهل هذه الأمة وهذا الحديث صحيح أي نعم قد جاء في الحديث أن أهل الجنة ربع أهل الجنة أنتم فكبر الصحابة ثم قال أنتم نصف أهل الجنة فكبر الصحابة ثم دعا ربه حتى زادهم فقال أنتم ثلث أهل الجنة 80 صفا من هذه الأمة وقد جاء في الحديث أن من 80 صفا من أهل الجنة من هذه الأمة 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال أبو بكر يا رب يا رسول الله وأين ذاك الرجل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقبل دعاءه فقال مع كل 70 ألفا كم صار العدد كبروا الله أكبر كم صار العدد ما تعرفون الحساب 4,900,000 إنسان لا لا أصبر مع كل 70 كم يصير طيب لا 70 ضرب 1000 ما في 70 ألف كم قدامه صفر طيب و1000 يصيرون 7 إذن 49 إيش 490 مليار ما أدري مشكلة ما أعرف الحساب طيب ثم أعطيكم الزيادة ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم رب فقال الله جل في علاه مع كل واحد من 70 ألف 70 ألف الآن عليك الحساب تحداك الله أكبر يعني مليارات المليارات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب كن منهم جاء في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مع كل 70 ألفا وحثوة أو حثوتان من حثوات ربنا. فقال أبو بكر: يا رسول الله ادعو الله عز وجل أن يزيدنا. فقال عمر: يا أبا بكر، لو شاء الله أن يدخل الأمة بحثوة واحدة لفعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق أبو بكر. فأحمد الله جل وعلا أن جعلكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحوض، وانتبه أن هذا الحوض يمنع منه ثلاثة أقسام من الناس، فاحذر أن تكون منهم، وحذر من تحب من هذه الصفات الثلاث. الأول الردة، سواء كانت ظاهرة جلية أو نفاقا خفية. أعاذنا الله وإياكم من الردة ومن الحور بعد الكون. الصنف الثاني أهل البدع، فإنهم يمنعون من الحوض، يقال إنك لا تدري إنهم غيروا بعدك، ومعنى غيروا يعني غيروا الدين. الثالث أهل الكبائر، يمنعون من الحوض إذا ماتوا على الكبيرة، لرواية أحدث بعدك، ومن معاني الإحداث فعل الكبيرة والموت عليها كما ذكر بعض أهل العلم. أي ثلاثة أصناف يمنعون من الحوض، وهم يأتون إلى الحوض وعليهم أمارات الصلاة من الغرة ومن التحجيل، علامات الوضوء، ولكن يمنعون. أناس صلوا. ثم ذكر رحمه الله الصراط، والصراط جسر على جهنم بين أرض القيامة وبين القنطرة التي منها يرتقي الناس إلى الجنة. والنار بين القنطرة وبين أرض القيامة، والجنة في أعلى عليين تحت عرش الرحمن، والنار في أسفل السافلين. ولكن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، فيجعل أرض القيامة في جهة، والنار يؤتى بها لها 70,000 زمام، وكل زمام يجره 70,000 ملك، فيوضع بين أرض القيامة وبين قنطرة الجنة. من أراد المرور إلى الجنة لا بد من المرور على الجسر، وهذا الجسر جسر عظيم، يوسعه الله لمن شاء ويضيقه على من شاء. ويمر الناس على هذا الجسر أولهم كالبرق، وهذا أسرع ما يكون، أو كلمح البصر، أو كمر الريح، أو كمر الطير، أو كأجاود الخيل، في بعض الروايات كالبخت، أو كأجاود الخيل. ثم منهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يحبو حبوا، فناج مسلم، وآخر في النار مخدوش مكردس في النار عياذا بالله. ثم ختم هذا الباب بقول: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعاننا الله عليه. اكتبها هنا: وأكثر ما جاء ذكره في القرآن عن القيامة إنما جاء عن أهوالها، حتى يخاف الناس ويعملوا، وإلا فإن أهل التقى والصلاح في أمن في هذا اليوم بإذن العزيز الغفار جل في علاه. الناس في كرب وهم في أمان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى الجنان، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.